بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ما في متن الشجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند قوله: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا. يعني هذا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو الحد المجزئ والمطلوب فيما يتعلق بالوضوء، غسل هذه الأعضاء. يلاحظ أنه لم يذكر من ذلك مثلا المضمضة والاستنشاق، لأنهم لا يرون أن هذا من الفروض وأن الوضوء يصح بدونها، وإنما على مذهب الإمام الشافعي أن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة يصح الوضوء بدونها، بل عند جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة يصح الوضوء بدونها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الكلام على السنن الوضوء، حيث سيذكر ذلك ويذكر ما هو الراجح في ذلك الموضع. طيب، قد مر بنا الكلام على الفروض والكلام على الوضوء. قوله: النية عند غسل الوجه. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن النية عند غسل الوجه، يعني عند أن يبدأ بغسل الوجه، أنها ركن من أركان الوضوء. لماذا نص المصنف رحمه الله تعالى عليها؟ لأن هناك من يرى أن الوضوء يصح بدون نية أصلا، يصح بدون النية. طيب، إذن لو أن الإنسان عمل عملا بدون نية كيف يتصور؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول: لو كلفنا الله عز وجل أن نعمل عملا بلا نية لكان ذلك من باب تكليف ما لا يطاق. لا يمكن الإنسان أن يقوم بعمل إلا وقد قصد أن يقوم بذلك العمل. فما الفرق بين تصرفات المجانين وغير المميزين والنائمين وبين تصرفات المكلفين المختارين لما يقومون به؟ فعلى كل حال، مذهب الإمام أبي حنيفة مثلا كما سيأتي أنه لا يشترط أن ينوي، أن النية لا يشترط، يكفي أن يغسل الأعضاء، وأن النية أمر زائد لا ليس شرطا لصحة الوضوء، ليس شرطا لصحة الوضوء. وذكر هنا عند غسل الوجه دون ما قبل ذلك، لأن ما قبل ذلك مثل التسمية، مثل غسل اليدين، غسل اليدين سواء قام من نوم أو لم يقم من نوم، هو يتكلم على الفروض وأنه لا بد أن تكون النية عند غسل الوجه، ينوي أن ذلك الوضوء. يقول: الصحيح أن النية شرط لصحة الوضوء وسائر العبادات والطاعات، لكنها ليست ركن من أركان الوضوء أو فرض من فروضه، أنها فرض من فروضه، لأنه قد مر بنا أن فروض الوضوء أركان الوضوء وأركان أي شيء هي أجزاء ماهيته، والنية سابقة، النية سابقة لذلك، لكنه ذكرها في هذا الموضع دون ما سواه للسبب الذي ذكر سابقا. وبعضهم يقول: لا بد أن ينوي وتكون النية مرتين، عند ابتداء الوضوء وعند غسل الوجه، عند ابتداء الوضوء وعند غسل الوجه. على كل حال، النية يقول العلماء عنها هي قصد الشيء مقرونا بفعله، النية قصد الشيء مقرونا بفعله، يعني عند أن يفعله الإنسان. وإن تفرد أو قالوا إن تجرد عن الفعل فهو عزم، إن تجرد القصد عن الفعل فهو عزم، فإن فعل قالوا صار نية. قالوا وللنية ستة أحكام مجموعة في قول الشاعر: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. قالوا فحقيقتها مثلا قصد الشيء مقرونا بفعله، ومحلها القلب، محل النية القلب. لا يتلفظ الإنسان بالنية لا عند الوضوء ولا عند تكبيرة الإحرام، وإنما يكون محل النية في القلب. والدليل على أن النية شرط وليست ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على كل حال النية لابد منها، لكن ليست ركنا من أركان الوضوء ولا فرضا من فروضه، وإنما هي شرط لصحته وشرط لصحة سائر العبادات. طيب، يقول الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: قال النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا، بلا خلاف عندنا. طيب، هو الآن قال يعني بلا خلاف عند الشافعية أنها شرط، فلماذا ذكر هنا أنها فرض من الفروض، مع أن الشيرازي يقول إن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا لكلام الشيرازي وبعد أن ذكر ما سبق، قال: وهذا مذهبنا، وبه قال الزهري وربيعة شيخ مالك ومالك والليل وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أهل الحجاز، يعني أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. قال: وذهب الطائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وضوء وغسل وتيمم بلا نية. يعني معنى هذا لو أن الإنسان كان عليه جنابة واغتسل ولم ينوي رفع الحدث، على القول الثاني هذا ارتفع حدثه أم لا؟ ارتفع، يعني لا يشترط نية. لو أنه توضأ غسل أعضاء الوضوء ولم ينوي رفع الحدث فهو على حدث أصغر، عندهم صح الوضوء. كذلك أيضا لو تيمم. قال: وذهب الطائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وقال أبو حنيفة والثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بنية، وهي رواية عن الأوزاعي. يعني لماذا فرقوا بين الوضوء والغسل والتيمم؟ قالوا باعتبار أن الغسل والوضوء يكون بالماء وأنه الأصل، وأما التيمم فإنما هو بدل. طيب، ولو كان بدلا فإن البدل يقوم مقام المبدل، ويعني سواء قلنا إنه رافع أو أنه مبيح الأمر ما يختلف في مثل هذا على الراجح. طيب، من جملة ما استدل به هؤلاء الذين قالوا لا يشترط النية، احتجوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالغسل والوضوء وليس فيها ذكر للنية. قالوا: ولو وجبت لذكرت. قالوا: الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قالوا: ما ذكر النية، ولو كانت واجبة لذكرت، وفي الأحاديث كذلك. طيب، النية محلها القلب، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بعمل إلا وقد قصده ونواه. ولذلك العلماء يقولون: لو كلفنا بعمل بلا نية لكان هذا من باب تكليف ما لا يطاق، ما يفعل الإنسان هذا. لماذا اتجه إلى الماء؟ ولماذا رتب هذا الترتيب؟ ولماذا أول ما سمع المؤذن قام يتوضأ وبعد الوضوء دخل المسجد؟ ما أراد بهذا الوضوء إلا رفع الحدث ليستبيح به ما يستباح به الوضوء. وكذلك أيضا إذا اغتسل فأذن المؤذن على الجنابة، لماذا لم يتوضأ وذهب يغتسل إلا لرفع الجنابة عنه؟ فكونها غير مذكورة في الآية أو في الأحاديث مذكورة في نصوص أخرى من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن أن يقوم الإنسان بعمل إلا وقد نواه، ومن جهة ثانية دلت عليها نصوص أخرى. الله عز وجل يقول ما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا استدلوا بأن رفع الحدث بالماء، قالوا لأنها طهارة بمائع فلم تجد لها النية كإزالة النجاسة. قالوا الآن هذه طهارة مائع مثل إزالة النجاسة، لا يشترط أن تنوي رفع الخبث عن الثوب. لو أنك وضعت الثوب في على الحبل ونزل المطر وغسله وذهبت النجاسة ولم يبق لها عين ولا أثر، قالوا طهر الثوب مع أنك ما نويت. قالوا كذلك أيضا هنا الأمر يختلف، هذا فعل مكلف، أنت مطالب أن ترفع الحدث عن نفسك، حدث أمر معنوي وأنت مطالب برفعه، ويختلف عما إذا كان على الثوب. قالوا ولأنها شرط طيب، قالوا ولأنها شرط الصلاة لا على سبيل البدل فلم تجد لها النية كستر العورة. قالوا الإنسان إذا ستر عورته، ستر العورة شرط صحة الصلاة، قالوا ما يشترط لها النية، مع أن ستر العورة يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، يكون في الصلاة وغير الصلاة، وهذه الآن عبادة مفتقرة إلى نية، تحتاج أن يرعى الحدث عنه سواء كان أكبر أو أصغر. طيب واستدلوا أيضا بأن الزوجة إذا انقطع عنها حيضها، الزوجة الكتابية، قالوا إذا انقطع عنها الحيض واغتسلت جاز المسلم أن يطأها مع أنها ما نوت لأنها غير مسلمة غير مكلفة. قالوا الآن اغتسلت وارتفع عنها الحدث بدون نية، بدون نية. طيب مثل هذه لا أحكام تخصها، هذه لا أحكام تخصها، وقد أحلها الله عز وجل للمسلم، وكونها تغتسل يجب عليه، هي في دينها ربما لا يجب عليها ذلك، لكن يلزمها زوجها بذلك باعتبار أن هذا أن الله عز وجل أمرنا بذلك، هي بالنسبة لها غير مسلمة ولا يتأتى له أن يأتيها إلا بذلك، ولا يجب عليها أن تنوي، فلا أحكام أخرى، هي غير مسلمة وهذه الأحكام تتعلق بالمسلم. وقد أطال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الإجابة على هذه الاستدلالات لأبي حنيفة ومن قال بقوله في المجموع في المجلد الأول صفحة 55-300 وما بعدها. طيب يقول الإمام النووي أيضا في المجموع الأول صفحة 61-300، قال ذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الوجيز الذي صنفه في العبادات أن الأكمل أن ينوي مرتين، مرة عند ابتداء وضوءه ومرة عند غسل وجهه، ونقل الروياني هذا عن القفال واستحسنه. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنه ينوي مرتين، مرة عند ابتداء الوضوء ومرة عند غسل الوجه؟ إلى أن قال النووي رحمه الله تعالى إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينوي قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلاف. النووي رحمه الله تعالى يقول إذا نوى عند غسل الوجه، لأن هذه الأعضاء التي يجب أن تغسل، وهذه أعضاء الوضوء الأربعة وفروضه، فيكفي عند ابتدائها لا قبله ولا بعده أيضا. قال إذا نوى عند غسل الوجه كفاه وأجزاه ذلك. قال إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينوي قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلاف، صح وضوءه بلا خلاف. لكن لو لم ينوي إلا عند غسل الرجلين، الأمان هو من أول، لم ينوي من أول. طيب لو نوى قطع، لو أنه قطع النية أثناء الوضوء، قطع النية أثناء الوضوء، فلا بد أن يستصحب النية إلى آخره. لو نواها بعد أن فرغ من الوضوء لا يضر، كما أن الإنسان لو صلى صلاة صحيحة كاملة وبعد السلام نوى أن يقطع، نوى أن يقطع الصلاة وأن يبطلها، لا تضر. بخلاف الحج، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما الحج فلا ينقطع بنية قطعه بلا خلاف. ولذلك قال العلماء: الحج له أحكام تختلف عن أحكام سائر العبادات، لا يبطل بنية إبطاله ونية قطعه. لو أنه أثناء الحج يوم عرفة قال: أنا خلاص نويت أن أخرج من الحج، ما يبطل حجه. يقول له: يجب عليك أن تستمر ليلة العيد قبل أن يطوف للإفاضة، أثناء طواف الإفاضة نوى أن يبطل حجه ونوى أن يخرج من الحج، قلنا: يجب عليك أن تتم، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: هذا لا خلاف فيه، بخلاف ما إذا نوى إبطال صلاته في أثنائها، بخلاف ما لو نوى إبطال قطع الوضوء في أثنائه. وأما ما يتعلق بالصوم، لو أنه أثناء صومه نوى أن يبطل الصوم، نوى أن يفطر وأخذ يبحث عن ماء أو يبحث عن طعام، ثم بدا له أن يواصل، هل بطل صومه أم لا؟ من أهل العلم يقول: بطل صومه. ومنهم من يقول: يستمر، لأن حقيقة الصيام مركبة من نية وإمساك، فحصل عنده النية لكن الإمساك لا زال مستمرا فيصح صومه. على كل حال، يقول: إذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينوي قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلاف. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع صفحة 63 و300: قال المتوضئون 3 أقسام. يعني هذه يعني فائدة. قال المتوضئون 3 أقسام: ماسح خف، ومن به حدث دائم كالمستحاضة وغيرهما، ويسمى أي غيرهما، ويسمى صاحب طهارة الرفاهية. يعني قال: هذا صاحب طهارة رفاهية. الأول متوضأ وماسح خف، يعني لم يغسل رجليه، وكذلك أيضا من به حدث دائم، هو متوضأ والحدث مستمر، هذا الذي يجب عليه. إنسان به سلس بول، إنسان عنده غادات، يكمل الوضوء يشعر بخروج ريح، ما يستطيع أن يمسك نفسه، تنزل منه قطرات بول بعد أن يتوضأ. امرأة مستحاضة يخرج منها الدم باستمرار، مثل هؤلاء يتوضأ بعد دخول الوقت والمرأة تحفظ، والرجل إذا كان يخرج منه قطرات من ذكره يضع على ذكره منديل أو شيء ويلف بلفافة من أي ما تنزل القطرات على فخذيه أو على ثيابه ويصلي، حتى لو حس بقطرة بعد دخوله في الصلاة أو قطرات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يفعل؟ كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستحاض وتبقى سنين، استحيضت بعض النساء 9 سنين، وكان بعضهن كما في البخاري تصلي تحتها قصب يقطر فيه الدم ويتصلي. فعلى كل حال، يقول هنا المتوضئون 3: ماسح خف، يعني ما غسل قدميه، والمستحاضة ومن في حكمها، قال: والثالث الذي هو غير هؤلاء الذي سيتوضأ وضوءا لا عنده سلس ولا امرأة مستحاضة ولا هما على خفيه، يعني الباقي الذي سيتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، قال: هذا وضوءه يسمى وضوء رهية. قال: وغيرهما ويسمى صاحب طهارة الرفاهية. فأما صاحب طهارة الرفاهية فتجزئه نية رفع الحدث بلا خلاف. الآن ذكر هذا من أي هذا؟ يقول: هذا تجزئه نية رفع الحدث بلا خلاف، يكفي أن ينوي رفع الحدث. قال: وأما ماسح الخف فالمذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب أنه تجزئه نية رفع الحدث كغيره. يقول هذا المذهب الصحيح أيضا أنه مثله. قال وحكى الرافعي وجها أنه لا يجزئه بل يلزمه نية استباحة الصلاة. يعني يقول لابد أن ينوي استباحة الصلاة لأن به حدث والثاني ما فيه. قال وحكى الرافعي وجها أنه لا تجزئه بل يلزمه نية استباحة الصلاة. وهذا الوجه مع شدة ضعفه ينبغي أن يكون مفرعا على الوجه الضعيف أن مسح الخف لا يرفع الحدث عن الرجل. هذا كما قال الإمام النووي وجه ضعيف بل يكفي هؤلاء جميعا نية رفع الحدث. قال وأما المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهم ممن به حدث دائم ففيهم ثلاثة أوجه. الصحيح وبه قطع الجمهور لا يجزئهم نية رفع الحدث وحده وتجزئهم نية استباحة الصلاة يعني وحده. وهناك من قال لابد أن يجمع بين النيتين. يعني يقول الإمام النووي في المستحاضة ومن به السلس يعني أما من كان ماسح على الخف فيقول الذي يقول لا بد مع نية رفع الحدث أن ينوي استباحة الصلاة أو ينوي استباحة الصلاة وحدها قال هذا وجهه ضعيف وضعفه شديد وهو كذلك. قال وأما المستحاضة ومن به سلس بول ومذي وغيرهم ممن حدثه دائم ففيهم ثلاثة أوجه. الصحيح يقول النووي وبه قطع الجمهور جمهور الشافعية لا تجزئه نية رفع الحدث وحدها وتجزئهم نية استباحة الصلاة لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه. قال حدثهم ما يرتفع مع الجريان وحينئذ ينوي استباحة الصلاة. قال وعلى هذا قال المتولي وغيره يستحب لهم الجمع بين نية الاستباحة ورفع الحدث. الصحيح أنه تكفي نية رفع الحدث لكن هو يقول الآن الحدث مستمر حدثهم مستمر فحينئذ ينوي مع رفع الحدث استباحة الصلاة. طيب هو الآن لماذا توضأ؟ من أجل أن يستبيح الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد والطواف وما أشبه ذلك مما لا بد له أن يكون على طهارة إذا قام بذلك العمل. تكفيه تلك النية. يقول لا فرق بين أن ينوي رفع الحدث وأن ينوي الاستباحة. قال لأن هذا حدثه دائم وحدثه مستمر وإنما الشرع خفف عنه. طيب هو الآن ينوي رفع الحدث وكونه مستمر هذا أمر ليس بيده ولا باختياره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمستحاضة ومن كان في حكمها لا بد أن تنوي لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما أمرها إلا بالطهارة ومن ادعى شيئا زائدا على ذلك فعليه الدليل والبرهان. أنا ذكرت هذا لأنه يذكر يعني أن هذا هو قول جمهور الشافعي ويقوله أيضا غير الشافعي لا بد أن ينوي استباحة الصلاة مع نية رفع الحدث. وهل يجزئه واحد منهما فقط؟ هل يجزئه نية رفع الحدث وحدها؟ هناك قول وجهه في المذهب هل يكفي الاستباحة فقط؟ كذلك أيضا. وهنا ذكر أنه يجمع بينهم له يريد الشافعية هنا يريد الشافعية. طيب إذن قال فرض الوضوء ستة أشياء. الأول النية عند غسل الوجه كما سبق إنما ذكر النية هنا لأن هناك من نص على أنه لا حاجة أن ينوي إنما يتوضأ بدون نية كما هو مذهب أبي حنيفة وكما هو قول من ذكر معهم من سبق ذكرهم. فنص هنا على أن النية عند غسل الوجه لا بد منه والنية كما سبق محلها القلب لا يشرع التلفظ بها لا عند الوضوء ولا عند تكبيرة الإحرام للصلاة. وسيأتي كلام على ذلك وبيان يعني مذهب الإمام الشافعي وأنه كغيره من مذاهب أهل العلم في أنه لا يتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام ومن نسب ذلك إلى الإمام الشافعي فقد أخطأ. طيب قال النية عند غسل الوجه يعني هذا الفرض الأول. قال وغسل الوجه، الغسل هو جريان الماء على العضو، غسل اليد، غسل الوجه، غسل الرجل، غسل البدن، الغسل جريان الماء على العضو. طيب يقول الآن الماء هل يشترط لابد أن يجري الماء على العضو معنى أنه يسيل من طرفه إلى طرفه؟ المهم أن الماء يجري على العضو يصيب العضو، ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن العضو قد يكون على شيء من الدهن أو الزيت أو الشحم يصيبه الماء فيتفرق الماء بسبب هذا الشحم أو الدهن. قال لا يضر هذا اتفاقا، قال لا يضر هذا بالاتفاق إذا كان هذا الشحم أو الدهن على العضو وأنه لا يضر. طيب سيأتي معنا يعني كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا. طيب قال غسل الوجه، والوجه ذكر العلماء فيه تفاريع وتفاصيل وبعضها يعني ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه اختلفوا أيضا في حده طولا وعرضا، والأشهر في ذلك أن حد الوجه أنه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن. لماذا قلنا من منابت الشعر المعتاد ليخرج بهذا من الأصلع؟ الأصلع شعر من هنا. لو كان كما يطلق بعض العلماء قالوا إن حد الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، طيب الأصلع معناه وجهه يدمهم يغسل فيكون من منابت الشعر المعتاد، وبعضهم يقول من المنحنى، منحنى الجبهة المعتاد. فالمهم أن بعض الناس تكون جبهته مائلة إلى يعني الوراء وبعضهم متقدمة وبعضهم شعره ربما من نصف جبهته. فعلى كل حال من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن هذا طول، وعرضا من الأذن إلى الأذن يجب عليه أن يغسل هذا الوجه، يسيل الماء على وجهه. طيب هناك شعور في الوجه حتى أوصلها بعضهم إلى 20، إلى 20 شعر في الوجه، قالوا الحاجبان وشعر الأجفان والعنفقة واللحية والشارب، وسموا أيضا ما يعني في أطراف الشارب، وسموا ما في نهاية العينين من جهة الأنف، وسموا الشعر الذي في الصدغين، وسموا الشعر الذي على جبهة الغمم، وسموا الشعر الذي على الوجنتين. فالمهم أوصلوها إلى 20، إلى 20 في الوجه. ولذلك ذكر يعني بعض العلماء أن شخصا دخل الجامعة الكبير بصنعاء من قبل وقال ادخل يدرس تحت العمل، قال يدخل يحضر درس، دخل وهم يدرسوا أحكام الطهارة وبدأوا بأعضاء الوضوء والكلام على غسل الوجه. المهم فتفرع ذلك الفقيه وأخذ يفصل فيما يتعلق بالشعور وحد الوجه طولا وعرضا وأنواع الشعور ما الذي يجب غسله واللحية الكثة وغير الكثة. المهم الرجل يعني عامي مبتدئ دخل يدرس اشهد يعني الكلام كله في الوجه هذا، فقالوا له ماذا استفدت؟ قال دخلت وأنا أعرف وجهي وخرجت وأنا ما أعرف وجهي، حضرت الدرس وأنا أعرف وجهي، بعدما خرجت ما أعرف وجهي. فلا شك أن كثير من هذه التفاريع والتفاصيل توقع كثيرا من الناس في إشكالات كثيرة. على كل حال عند الوضوء يجب غسل الوجه، حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا في الطول عرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، يغسل وجهه. الواجب مرة ويستحب مرتين أو ثلاث، لكن لو غسله مرة واستوعب يكفي، يكفيه مرة واحدة، ولكن لا بد أن يكون يعني بالمرة الواحدة يكون قد استوعب خصر العضو سواء اليد أو القدم أو الوجه. ما في مرة واحدة، لأن البعض يفهم أن المرة واحدة مثلا يأخذ كفا من ماء وضعه على ذراعه على يده اليسرى، سواء أصاب الماء جميع يده أو بعضها، يقول لك هذه مرة. لا، المرة الواحدة أن تغسل اليد مثلا من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلان مرة واحدة غسلا كاملا، سواء كان بغرفة أو غرفتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. المهم إذا غسلت اليد كاملة هذه مرة، إذا أعدت غسلتها مرة ثانية كاملة مرة، سواء بغرفة ماء أو بغرفتين أو ثلاث، المعتبر غسل العضو كاملا هذه مرة. أما أن يأتي يقول أخذ كفا من ماء وألقاه على وجهه، بقي أجزاء من وجهه ما وصلها الماء، هذا الآن ما قد غسله مرة واحدة، لا بد أن يكمل ما بقي، لا بد أن يكمل ما بقي. طيب، الآن المطلوب غسل ظاهر الوجه. لو كان هناك ما يحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، مثل الذين يعملون بالرنج، بعضهم يبدأ يفعله قليل ثوبه وبعد الأعضاء، ومن أي أن يثبت أنه يعني عامل متقن مثل بعض الناس. فالمهم يخرج من الغرفة أو من المكان الذي يعني يشتغل فيه الطلاء إلا تجد وجهه أبيض ويده ويعني قدمه وثوبه، ربما يعمل له يعني جزء من العلبة على فيه وعلى أعضاء. طيب، الشيء الذي يكون يسير، نقاط يسيرة يصعب إزالتها، الشيء اليسير يعفى عنه، لكن أحيانا يعني نقاط كثيرة لا بد من إزالتها، لا بد أن يحترق، لا بد أن يحترق. يلبس مثلا في يد الكفوف ما يوقع نفسه في حرج، ما يأتي يلبس جرم ويعني ذراعه كاملة ظاهرة والرنج يتقاطر عليه، وبعد ذلك يأتي عند الوضوء أو عند الغسل وقال أفتونا مأجورين، ما الحل؟ أنا تعبت وأنا أزيلها، قدمه مكشوفة، مثل هذا يحتاج أن يغطي. كذلك أيضا وجهه لو وضع عليه يعني شيء واقي من أي ما تتقاطر عليه القطرات، وبعضهم قد لا يكون هناك مرآة على طول يتوضأ ودخل المسجد، يبقى أشياء تحول بين الماء وبين الوصول إلى الجلد. المرأة مثلا عند أن تضع في أظافرها مناخير، الخضاب الذي طبقة تمنع وصول الماء إلى الظفر، الوضوء ما يصح، لو اغتسلت الغسل ما يصح مع وجود هذا الحائل. بعض النقوش والخضاب الذي يكون على اليد وعلى الرجل، بعضهم يكون طبقة تحول بين الوصول الماء إلى الجلد، مثل هذا لا يصح، لا يرتفع الغسل، لا ترتفع الجنابة، ولا كذلك أيضا يرتفع الحدث عند الوضوء. وفرق بين النوع الآخر الذي يكون عبارة عن لون مثل الحنة، لكن بعضه يكون طبقة عازلة تعزل الماء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم رأى في قدمه مثل الظفر، لم يصبه الماء، في صحيح مسلم قاله ارجع فأحسن وضوءك، في رواية أبي داود قال ارجع فأعد وضوءك. لما كان في بعض الغزوات والصحابة استعجلوا في الوضوء، ولما غسلوا أقدامهم بقيت في أعقابهم مواضع ما أصابها الماء، فأمر المنادي أن ينادي ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار ما أصابها الوضوء. فلذلك الإنسان ما يأتي مستعجل فما أتقن غسل يد، يأتي المهم يصب الماء، تأكد كذلك أيضا في قدمه، يتأكد من العقد هل أصابها الماء أم لا. فعلى كل حال إذا غسل وجهه، إذا كان هناك مانع يعني من رنج وغير ذلك وأشياء، أما الشيء الذي هو مثل رأس الإبرة ونحو ذلك هذا معفو عنه، لكن تكون هناك نقاط كبيرة، تكون نقاط كبيرة على الخدين، في الأنف، في الجبهة، وتحول بين الماء وبين وصولها للبشرة، لا بد أن يزيلها بالبترول أو التينار أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن إزالة هذه الأشياء بها. كذلك أيضا لو وضع شحم كثير على وجهه بحيث أن الماء لا يصل إلى الجلد، كون الطبقة ما تصل إلى الجلد. أما الشيء اليسير الذي يدهن به الإنسان سواء من شحم أو زيت، دهن في الليل قام في الفجر والماء يشعر أنه أصاب الجلد، هذا ما يضر، هذا لا يضر سواء باليد أو الوجه أو الرجل كما سيأتي بعد ذلك. طيب، يبقى ما يتعلق باللحية. شخص له لحية كفة عند أن يغسل الوجه، اللحية الكفة أحيانا تنبت على الخدين وعلى اللحيين تغطي أكثر الوجه. طيب، عند أن يغسل وجهه كيف يفعل؟ هل لا بد أن يدخل الماء إلى أصل البشرة أم أنه يغسل وجهه وظاهر اللحية؟ ما استرسل من اللحية الزائد هذا غير داخل، ما استرسل من اللحية غير داخل، لكن ما كان محيطا بالوجه. فالنووي رحمه الله تعالى يقول اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف. قال ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته. قال هذا هو المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم أن اللحية الكثة يجب غسل ظاهرها مع الوجه ولا يجب إيصال الماء إلى أسفل. ثم اختلفوا ما ضابط اللحية الكثة واللحية الخفيفة، منصوص الإمام الشافعي رحمه الله أن اللحية الكثيفة التي تغطي ما تحتها من البشرة بحيث أن الشخص الذي يكون في مجلس التخاطب لا يرى البشرة. طبعا مجلس التخاطب ما هو؟ يعني بحيث أنك إذا تكلمت مع جارك يسمع كلامك ما تحتاج أن ترفع صوتك، هذا مجلس التخاطب، أن تكلمه قريب منك. يعني الآن القريب الآن في الحلقة في مجلس التخاطب حيث أنك تكلم وما تحتاج إلى رفع صوت ولا يحتاج منك إلى أن تعيد الكلام. وأما اللحية الخفيفة فهي الذي ترى البشرة من تحتها من مجلس التخاطب، يعني الذي يخاطب قريب منك يرى البشرة من بين الشعر. لكن إذا كانت كثيفة لو كان قريب منك في مجلس التخاطب ما يرى البشرة تحتها، فهذه ما يجب عليك أن توصل الماء إلى البشرة، يكفي أن تغسل الظاهر، ما شعرت أن الماء وصل إلى البشرة فيشترط تغسل الوجه وظاهر هذه اللحية. هذا إذا كانت كثيفة. إذا كانت خفيفة مثل هذه لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، ما يكفي أن يأتي يغسل ويعني يقول خلاص يكفي هذا، لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، لأن الماء إذا وضعته على وجهك سيصل لخفتها وقلة الشعر. لكن من كان ذا لحية كثة فيكفيه أن يغسل وجهه وظاهر الوجه. بعضهم يقول يرجع في ذلك كثافة اللحية، كثة اللحية وخفيفها يرجع في ذلك إلى العرف، وهذا أيضا وجه في مذهب الإمام الشافعي، وقيل غير ذلك، لكن منصوص الإمام الشافعي هذا وكثير من أصحابي على هذا. أما الكثيفة هي التي لا يرى باطن البشرة من مجلس التخاطب، والخفيفة على خلاف ذلك كثيفة، يعني لحية خيارة ومجاهد وابو يعني حذيفة والأخ قاسم ومن جيران جيران الله أعلم بالنسبة لك، الله أعلم. يعني المهم أنت مع الأصحاب الكثيفة، لكن يستحب لصاحب اللحية الكثيفة أن يخللها، وللتخليل طرق عند العلماء، يعني إما أن يجعل أصابعه يعني بل أصابعه تكون كالمشط، يعني يدخل أصابعه في الماء، أو قالوا يأخذ كفا من ماء ويعرك به يعني لحيته، يأخذ كفا من ماء ويعرك به اللحية. هذا على سبيل الاستحباب، وإلا الواجب أن يغسل ظاهر وجهه وظاهر اللحية، ولا يجب عليه أن يوصل الماء إلى داخله كما سبق. هذا هو يعني المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء سلفا وخلفا، أن اللحية الكثيفة لا يجب عليه إلا أن يغسل ظاهرها مع الوجه، وما استرسل لا يجب أن يغسل. أحيانا بعض الناس يقول لحيته إلى شره إلى صدره، هذا الشعر الزائد هل يجب عليه غسله؟ الجواب لا، لا يجب عليه غسله. طيب، كما ذكر أنه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، يذكرون يعني هناك تفاصيل في الشعور وفي المواضع التي في الوجه، يعني الإعراض عنها هو الأولى، الأولى الإعراض عنها ولا دليل عليها. ويذكر بعض الفقهاء يعني تفاريع كثيرة في مثل هذا ليس عليها دليل. طيب، الوقت جاء، نكتفي بهذا المقدار.